أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. مبشرين ومنذرين وكان الله عزيزا حكيما رسولا مبشرين ومنذرين لئلا لكن الله يشهد بما أنزل إليك لكن الله يشهد بما لكن الله يشهد بما أنزل إليك اللهم صل عليك لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه من زمان والله اكبر خلي عن والملائكة يشهدون. الله نور يا اخويا وفضلك. صلوا على النبي. وكفى بالله شهيدا. والملائكة يشهدون. ما شاء الله. وكفى بالله شهيدا. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. الله الله. صل على النبي. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا. الله أكبر. سلام يا قرآن. إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. وكان ذلك على الله يسيرا. الله أكبر. جميلة. جزاء لهم كل حال. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم. الله أكبر. ما شاء الله. كموسيقار القرآن. يا أيها الناس قد جاءكم عليك يا عم علي. زدنا الله يزيدك. البداية من الله. يا إنما الله إله

إن تهو خيرا ولا بني آدم أرى كده في التاريخ. مش كلام، مش كلام والله. والله يا أنا أؤيدك، أنا أؤيدك يا ست، يا ست هانم أنا أؤيدك. يا you وعزتنا وتفنن يا حبيبي. الله انه خيرا لكم. حاضر حاضر انتهينا والحمد لله. انما الله اله واحد. لا اله غيره. مسؤول واحد الله. لا اله الا الله. سبحانه ان يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. الله أخضر. ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. يا مصطفى وحدك من ولد جميعا. يا بطل الله يا مصطفى اسماعيل براحة تنزل. يا بطل الله وجوه يومئذ ناعمة. هنيئا لهم. لسعيها وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية. في جنة عالية. لا تسمع فيها الله الله. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء أبدا كمان مرة. كمان مرة زي ما هي. من نفس المقام وتصرف زي ما أنت عايز. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ قدرة أنا رب المنعم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت. كمان تذكر إنما أنت مذكر. لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. معجزة الرب يا مصطفى، انت معجزة الرب. الله اكبر يا جمال فضلك. الله يزيدك واحفظك قوة وصحة وطول عمرك. فذكر إنما أنت مذكر. الله إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. يا مسلم يا منجي يا رب. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. اي حركة منك كده يا حاجات ربانيه بتطلع على التصرف وعلى جماله. الله اكبر. والليل إذا سجى. يا سلام. الله أكبر. أنا من أقسم. ما ودعك ربك وما قلي. اللهم صل عليه. صل على النبي. صلي ودعك Oh.

لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم قادر وحكيم ثم رددناه أسفل سافلين يا مسلم الله أكبر اسجد لله.